اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولو كره المنافقون الأفاكون، ولو كره العلمانيون. فصلوا على النبي المجتبى محمدا وعظموا قدره والتزموا سنته وسيروا على ضربه تكون لكم الدنيا والآخرة. فصلاة وسلاما دائمين متلازمين على هذا النبي العظيم وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا طريقه وسلكوا سنته إلى يوم الدين. إخوتي وحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، حيث أمرنا الله تعالى بها في كتابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم مع برنامجكم يا ليت قومي يعلمون. عشنا في اللقاء الماضي أيها الإخوة والأخوات مع المستقبل لهذا الإسلام، المستقبل للإسلام، ووضحت ذلك جليا من كتاب ربكم ومن سنة نبيكم ومن أقوال أعداء هذا الدين في اللقاء السابق، ووضحت ذلك جليا بالأدلة القوية أيها الإخوة والأخوات. وأنا اليوم مع حسن الختام، وحسن الختام ينبغي أن يكون على قدر هذه السلسلة الطيبة المباركة. فهذه السلسلة كانت بتوفيق من الله وبحكمة من الله وبأمر من الله سبحانه وتعالى. فالذي وجهنا هو الله، والذي وفقنا هو الله، والذي رتب لها هو الله، لا دخل لنا فيها إلا بمشيئته وبقدرته. أنا اليوم على موعد مع التضحية. التضحية أيها الإخوة والأخوات، التضحية لهذا الدين، يا ليت قومي يعلمون قيمة التضحية. أيها الإخوة والأخوات، مشيئة الله شاءت أن يسير هذا الدين على أكتاف الرجال، وصدق من قال: آه لهذا الدين لو كان له رجال. ما ينقصنا في زماننا رجل يحمل هم الإسلام ويعمل بالإسلام ويبلغ دعوة الإسلام. الرجال في زماننا في الظاهر كثير، ولكن ما نحتاجه أيها الإخوة الرجل الذي وصفه الله لنا في سورة ياسين. أختم هذه الحلقات بقصة هذا الرجل الذي ضحى بنفسه من أجل الدعوة، الذي قال: يا ليت قومي يعلمون. نحن نحتاج إلى هذا الرجل أيها الإخوة والأخوات، وتعالوا لنعيش مع هذه القصة، قصة رجل ياسين. الله سبحانه وتعالى أرسل رسولين إلى قرية، أي إلى مدينة، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. أرسل الله أولا رسولين، ثم بعد ذلك أرسل الثالث فأصبحوا ثلاث. ومن هنا أيها الإخوة والأخوات وجدوا التكذيب والشدة والحبس والنكال، حتى قالوا: إن تطيرنا بكم، أي تشاءمنا بكم. ومن هنا يجب على كل رجل من الموحدين من المؤمنين أن ينصر هؤلاء الثلاثة، لابد من النصرة. والنصرة تحتاج إلى رجولية، والرجولية تحتاج إلى تضحية، والثمن بلا ثمن. إذا أردت أن تطيع ربك فلا تبحث عن ثمن، ولكن الله أعطانا الثمن لمن يريد الثمن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، والجنة تحتاج إلى رجال ليسكنوها، فما كان من هذا الرجل. رجل أيها الإخوة والأخوات، وانظروا إلى وصف القرآن: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. الله أكبر، شوف العزيمة يا إخواننا، شوف العزيمة في نصرة الآخرين. انظر إلى عزيمة هذا الرجل التي نفتقدها في زماننا. يعني أحيانا الشيطان يخش للإنسان يقول له: يا أخي مالكش دعوة، أنت مالك ومال دول؟ دول وش سجون ومعتقلات وناس كده رامية نفسيها، أنت مالك ومالهم؟ خليك ماشي جنب الحيط، أنت مالك يا أخي؟ أنت اللي تعدل الكون. هذا الرجل لم يترك أيها الإخوة والأخوات مجال للشيطان أو حديث النفس. يقول له: ده أنت شايف المرسلين مقيدين في السلاسل والحبال وحفر لهم حفرة وهيرجموهم، لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم. شوف القرآن في وصف القرآن. ومع ذلك لم يدخل الرعب ولا الهلع، ولم يزلزل من الداخل، ولم يخاف، بل ذهب الرجل، جاء من أقصى المدينة من مكان بعيد، ولم يأتي وينهج من لا مفيش، عشان ما يوريش أعداء الإسلام إن في ضعف أبدا، بل جاء يسعى. شوف القرآن وعظم القرآن، يسعى يعني بكل جد، يعني عنده إيه؟ عنده حماسة، وعنده جد، وعنده إيه تاني؟ وعنده قوة في الحق، ومصمم على نصرة الإسلام والمرسلين. الله أكبر. وجاء رجل، من الرجل ده؟ محدش يعرف. تفاسير بتقول لك مش عارف، لا لا لا، مفيش عندنا دليل يقيني قطعي إن اسمه كذا أو كذا. بعض التفاسير يقول لك ده كان إسكافي بتاع يعني بأحذية، وبعض التفاسير تقول لك ده راجل نجار، لكن ربنا وصفه برجل. ليه؟ بيقول لك إذا كان القصة اللي جاية ديت أي قصة في القرآن، الهدف منها إنك تعمل عمل. يعني إيه؟ يعني ملناش دعوة بالمسميات، ملناش دعوة بالمسميات، ملناش دعوة باسمه إيه، كان ساكن فين، القرية دي كانت فين، ملناش دعوة. هيفيدنا إيه الحاجات دي كلها؟ مش هتفيدنا بحاجة، لكن إيه اللي هيفيدنا؟ عمل الرجل. فنبص إلى إيه، ولذلك القرآن بيوجهنا يقول لك خلي بالك من عمله، عمله إيه؟ لكن أنت الناس عمالة تدور على اسمه، ويا عيني ده كان في القرية الفلانية وعاملين يخبطوا ببعض وياكلوا ببعض، لا ده كان في القرية الفلانية. ملاش دعوة بالكلام ده كله، الهدف من القصة إن إحنا نعمل بعمل هذا الرجل إن كان صالحا. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. يسعى يعني شفت اللفظ، مش يجي مزعزع كده. ولذلك العمل الإسلام يحتاج مثل هذا الرجل، مش محتاجين الناس المزعزعة، الناس الجبانة الخوافة. يقول لك عندي عيال، وعيال هيروحوا فين؟ ما انت ما عندكش عقيدة. طيب انا لو دخلت المعتقل ولا دخلت السجن ولا دخلت هنا، طب العيال دي هتاكل ازاي؟ هتاكل ازاي؟ يبقى ما عندكش عقيدة. اللي تكفل برزقك يتكفل برزق هؤلاء، اذا كان بيرزق الكافر والفاجر والعاصي، مش هيرزق ابناء المعتقل في سبيل الله او السجين في سبيل الله. يا راجل حرام عليك، اتق الله. فالعمل للاسلام محتاج شجاعه ورجوليه. ولذلك شوف الواقع ده، شوف القصه دي من امتى، وتعالى قارنها بقصه الصحابي في في في مدينه رسول الله. سيدنا انس بن النضر، والروايه صحيحه، سيدنا انس بن النضر ما شاهدش غزوه بدر، فهل لو ربنا جاب غزوه تانية يحارب فيها نبي؟ والله ربنا هيشوف مني القوه والجلد. الله اكبر، شفت شفت. فجاءت موقعه احد، غزوه احد، والغزوه دي انت عارفين ان الصحابه سابوا النبي ورجعوا للمدينه، بعض الصحابه سابوه لوحده ورجعوا المدينه من الخوف، الا قله من اصحاب الرسول منهم سيدنا انس بن النضر دخل في هذه القوه بمفرده رضي الله عنه وارضاه، وجدوا فيه اكثر من 80 ضربه كلها الى مقتل فهو في الوجه، يعني ما فرش، فضربوه من في مؤخره الراس او في الظهر او في السلسله بتاعته او في رجليه من الخلف الى غير ذلك، لا لا لا، كلها في وجهه وفي صدره وفي بطنه وفي ساقيه معناها ايه؟ معناها ان الرجل صدق ما قال ووعد ووفى، وكان عنده اخلاص لما قال. ولذلك سيدنا انس بن مالك بيروي الروايه، يعني يقول لك شوف شوف، ما علمه احد منا الا اخته عرفته ببنانه، سبحان الله. ونزل فيه قول الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين ايه؟ ايوه قولها كده، رجال. تعالى: وجاء من اقصى المدينه رجل، رجل المواقف. فالمواقف دي يا اخواننا مواقف الشده تحتاج الى رجال عشان يثبتوا على لا اله الا الله. ولذلك الرجل قال لك رجل مش رجال، ده جاي واحد بس، واحد في مدينه باكملها ينصر الثلاثه دول. ويقول لك يا عم انت لوحدك، الشيطان يخش له ده انت لوحدك اسكت، لو عرفوا ان انت امنت بهم هيقتلوك، لكن ما خافش. سبحان الله، والله قصه عظيمه جدا فيها معاني كبيره جدا. يقول له لا انا برضو لازم انصر الدين وانصر الاسلام، لكن الداعيه احيانا ما بيليش حد، ما بيليش حد من الناس، اه مالكش دعوه، بلغ بكل قوه، مالكش دعوه بالناس، ما تقولش معايا فلان وعلاء، انت معاك الاعظم وهو الله سبحانه وتعالى، معاك العظيم سبحانه وتعالى، معاك الملك ملك الملوك، معاك الجبار سبحانه وتعالى. فعشان كده الراجل ده قفل جميع مداخل الشيطان وحديث النفس، وجاي لوحده مش مجموعه جماعه. ده في سوره في في في انس: من المؤمنين رجال، مش راجل واحد لا، رجال. اما ده راجل لوحده وجاي بكل عزيمه، ويسمع القران يسعى، يعني عنده ايه؟ صمود وقوه وشجاعه واقدام، مش جاي مزلزل كده ومزعزع، لا ابدا. عشان كده مصيبة الدعوة في زماننا محتاجة رجالها مثل هؤلاء، يقولون الحق ولا يخشون في الله لومة لائم. ولاحظ يا اخواننا حتى الرجل ده ما خدش شهرة، يعني ما جابوش اسمه ولا كان بلده ايه ولا نعرف ده. وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى، مش معروف كمان، ومش من علية القوم، ده قيل انه اسكافي او نجار، يعني مش من علية الناس ولا معروف بالنسبة لهم كمان، شوف لحد فين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، إيه؟ قال يا قومي اتبعوا المرسلين. آه بقى أنت بتتجرأ بتنصرهم وتقول إن هم على الحق، طب تعالى أنت بقى. يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، دول مش بيدوروا على دنيا. ولذلك الداعي لابد أن يتجرد. الدعوة يا اخواننا في التلفزيون او في الجرايد او المجلات لابد ان تجرد لله، يبقى فيها اخلاص. وهذا الرجل بيقول لهم دول مش بتوع دنيا، مش بتوع شهرة، ان في بعض الدعاء يعني بينظر للشهرة، ما كانش حد شاور عليه ماشي في الشارع بيصاب بالاحباط وباليأس. فالدعوة لله تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، اما عشان الشهرة وعشان اموال وعشان قصور وعشان فلل وسيارات، هي دي الكارثه اللي ربنا ابتلانا بيها سبحانه وتعالى. ولذلك ايها الاخوه والاخوات، الله سبحانه وتعالى شفت المعنى الكبير ده، يقول لك ايه؟ لا يسالكم اجرا، وحطها كده، حط الحته ديت مع الثلاثه اول من تصعر بهم النار يوم القيامه، ثلاثه، الله اكبر، ثلاثه يوم القيامه اول ثلاثه يخشوا النار، مين دول؟ ده واحد حافظ القران، هذا داعيه من الدعاه، اول واحد هيخش جهنم، والتاني ربنا اداله فلوس كتيره كان راجل منفق، والثالث قاتل في الظاهر في سبيل الله. ثلاثة دول كلهم اعمالهم حافظ القران ومنفق في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله، ما كانش كل ده في سبيل الله، هو في الظاهر كان في سبيل الله. فلما قال الله لهم لا انت فعلت كذا عشان الناس، والناس قالوا خد اجرك من الناس، ما فيش ناس بتدي اجر، يلا ارموه في جهنم، والثاني كذلك، والثالث، يا الله شفت بقى. فالعمل بيقول لهم الدعية ده، بيقول لهم الراجل المخلص ده، دول مش بتوع دنيا، مش عاوزين فلوسكم ولا عاوزين اراضيكم ولا عاوزين مناصب. ما دايما يخوفونا من الناس المخلصه، يقول لك ده دول عاوزين مناصب، دول بيدوروا على المناصب، دول بيدوروا بيخشوا في السياسه عشان المناصب. الله، يعني حلال ليكم حرام لغيركم؟ ده حاجه غريبه سبحان الله، يعني حلال ليكم انتوا وحرام لغيركم؟ طب ما تخلوها تتداول، ما يمكن دول افضل منكم. الله، ده حاجه غريبه سبحان الله. ولذلك الله يوضح الحقيقة، دول مش طلاب دنيا، دول طلاب آخرة. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني، بيقولوا بقى أنت بقى موحد بالإله بتاعهم بقى، يعني انت ما بتعبدش الاصنام زينا. وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. والراجل لفت لنا لفته برضه بتاع يا ليت قوم يعلمون، لفت لنا لفته طيبه، ان سبب طغيان الناس عدم ايمانهم باليوم الاخر، بالله وباليوم الاخر، اللي هي قضيه العقيده. يعني بيقول لهم كده، وما لي لا اعبد الذي فطرني، اللي بدأني يعني خلقني وهرجع ليه وهيحاسبني، الذي فطرني، وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. هنرجع كلنا ليه. فالناس ما عندهمش لا ايمان بالله ولا باليوم الاخر، ودي مصيبه الامه في زماننا. هو مسلم شكلا بس، لكن يعرف ايه عن الاسلام؟ ما يعرفش. هو عارف ان في موت، لكن ايه اللي هيحصل بعد الموت؟ لا. وما يجي يجيب سيره اي حد الموت، يا عم ما تفولش علينا، اسكت اسكت. ويقول لك بعد الشر، يعني كان الموت ده مش هيجي له خالص. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. فالرجل يعلم هذه الحقيقه، بيقول انا بضحي بنفسي ليه؟ لان اصلا كده ربي يحتاج مني الى فعل. الاسلام ده مش قولي بس، عمال اتكلم وبس، لا، محتاج لي فعل. ان في المواقف الشده دي لابد اقول قول الحق حتى لو قتلت. وما لي لا اعبد الذي فطرني، الذي خلقني وبدأني، واليه ترجعون. هيحاسبكم بعد كده. قالوا يعني كده؟ راحوا واخدينه وقاتلينه. فالملائكة دخلته الجنة، قيل ادخل الجنة. الله أكبر، نتيجة التضحية كان الثمن إيه؟ الجنة. قيل ادخل الجنة، هو بيقول إيه؟ يا لا، برضه لسه شايل هم الناس برضه، هو في الجنة. والداعية دايما مهما قسوا عليه الظلمة جواه رحمة للظلم، إيه؟ بيتمنى هدايتهم، ربنا يهديهم، لأنه مش عارفين. شوفوا عمر قبل الإسلام وبعد الإسلام، شتان عمر قبل الإسلام وبعد الإسلام. ولذلك الداعية دايما في قلبه رحمة لمن يظلمه. فهذا الرجل بعد ما دخل الجنة، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. يعلموا بإيه بقى؟ بحقيقة هذا الإسلام. مين اللي خلق السماء والأرض؟ الله. طيب يبقى لابد ان احنا نوحد، يعني نعبد الله. لا معبود بحق إلا الله، حق إلا الله عز وجل. يبقى ايه؟ نحول حياتنا كلها لله. يبقى مفيش شريعه الا شريعه ربنا، مفيش القانون العلماني بتاع نابليون بونابرت يطبق علينا. يعني نابليون ده القانون الفرنسي اللي بيطبق في مصر وفي الدول العربيه، يعني القوانين الغربيه دي اعظم من قوانين الله. يعني نابليون ده اعظم من ربنا، مخلوق تساووه بالله الذي يعلم ايه اللي يضرنا وايه اللي ينفعنا، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولذلك اللي ما بيطبقش شريعه ربنا، الله هو الذي كفره سبحانه وتعالى. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي يكفرون بلا إله إلا الله، لأنه مش عارفين معنى لا إله إلا الله. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة؟ يعني معقولة حاجة احنا عاملنا بإيدينا أصلا دي نعبدها من دون الله عز وجل؟ في نهاية القصة قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ديت كانت القصة بتاعت رجل، قصة سورة ياسين. ربنا سماه رجل عشان النبي رب رجالة، وفعلا النبي رب رجالة. لكن الأجيال بتاعتنا في زماننا ده يا أخوانا ليه معهم يعني حديث. الهدف من هذه القصة وسرد هذه القصة ان احنا ناخد درس مهم اسمه التضحية. ايه التضحية؟ راجل لوحده ضحى بنفسه، ما فكرش في اولاده، كان عنده عيال وعنده محل بتاعه، وما فكرش لا في التجاره ولا في الاولاد ولا ايه ولا ايه اللي هيحصل له. لا، هو فكر في حاجه واحده، يرضي الله وينصر هؤلاء المظلومين. طيب الثمن ايه؟ ملوش دعوه، ملوش دعوه، المهم يرضي الله بس. ولذلك قيل ادخل الجنه، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فالرجل ضحى بنفسه. تعالوا شوفوا قصه الاخدود، سوره البروج، طفل صغير يضحي بنفسه من اجل لا اله الا الله، والناس اللي امنوا بيه ضحوا بانفسهم حرقوهم. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، اذ هم عليا قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يبقى تصور غلام صغير يضحي بنفسه من اجل التوحيد، توحيد الشعب، الناس يشوفوه ضحى يثبتوا، يبقى عندهم عملية ثبات، حركوهم بالنار وماتوا هم يقولون لا إله إلا الله. سيدنا إبراهيم عارف إن الدين يحتاج إلى تضحية، يعمل إيه؟ يكسر لهم الأصنام في مكان الملك، ملك بتاع العراق بابل. وتصور يا إخواننا يخش ويدمر أكبر معبد، يدمر كلهم إلا كبير واحد فيهم، كسر راسه وسابه وعلق الفاس في إيه؟ في على كتفه، على إحدى كتفيه الصنم ده. أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ شامخ شامخ. قال لهم كلمة جميلة، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، قول لهم إبراهيم اللي عملها ولا غيره، ما تسألوهمش آلهة، تعبدوا حاجة ما بتنطقش. بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فراح عاملين له محكمة، صور مدينة بأكملها، العراق دي تجمع الوقود والحطب شهر كامل، وسيدنا إبراهيم مش عارف اللي هيحصل له، عارف بس لازم يضحي، لازم يوضح الناس الحق من الباطل، والباطل مش هيسكت أبدا طول ما أنت بتوضح الحق. يبقى في اعتقال، في سجن، في تعذيب، في صعق، في بطش، في حرمان من الوظيفة، في حرمان من الأموال، في تضييق، في كل شيء. كل ده لا يشعر به إلا الداعية المخلص، بيحس بلذة. زي سيدنا إبراهيم، اسمع معايا، جمع الوقود وراحوا ألقوه في النار، وفرحانين، الشعب كله فرحان إن ده هيترمي في النار. فيأتي الأمر من وقلنا يا نار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وبعدين بعد أيام لو عمال يتبختر كده في النار، عمال يمشي شمال ويمين، والنار ما حرقتش منه أي حاجة. سبحان الله، سبحانك يا رب. يضحي بنفسه في النار، بالإلقاء في النار عشان هذه الدعوة. يعني إيه يا شيخ سالم؟ يعني لازم تضحي بجزء من وقتك لله، جزء تحفظ فيه القرآن وتحفظ فيه غيرك، جزء تفهم فيه حديث وتفهمه غيرك، تعرف الإسلام بشموليته وتبلغه. ما تخافش ما تخافش، تصاحب الناس المؤمنة الصادقة مع الله وما تخافش، ضحي بجزء من وقتك للدعوة. أيوة للدعوة. بعدين تتعلم وتعلم غيرك. نحن نحتاج إلى جيش من الرجال الصادقين مع الله عز وجل لتبليغ دعوة الله عز وجل. محتاجين الطبيب المؤمن الصادق مع الله اللي يفهم الإسلام فهم صحيح ويبلغه صح. وبعدين العيادة بتاعتك هتسيبها والمرضى الكتار؟ لا، لازم أضحي بجزء من وقت لله أبلغ فيه دعوة ربنا سبحانه وتعالى. والمحامي والمهندس والتاجر والصانع، الكل لابد ان يعرف ان هو ربنا اداله امانه ولازم يضحي من اجل هذه الامانه. وشوفوا نموذج الكبير لسيدنا ابو بكر الصديق في الهجره، شوف التضحيه. عارف لو خرج مع النبي ميت ميت لا محاله، سيعذب وسيعتقل وسيهان وسيضرب او يقتل، ويخرج مع الرسول لان عارف عليه دور، لازم يضحي ويطلع مع النبي صلى الله عليه وسلم. يضحي بايه؟ بجزء من وقته، ويضحي ببلده، يسيب بلده، يترك بلده، ليس كذلك فحسب، بل يضحي بماله كله، يجيب الفلوس كلها ويحطها في حجر النبي، يقول أتركت شيئا لأولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. لازم نضحي بحاجة لله، مش عاملين نكدس الفلوس في البنوك، عندي 100,000 ومليون وثلاثة مليون، عملت ايه بيها للدعوة؟ عملت حاجة للدعوة؟ ابدا. تبص تلاقي اللي معاهم ملايين عمال ينفقوها على الممثلين، شوف بيضحوا. ممثلة جابينها في قناة بتعترف مع مخرجة معروفة بأنها تحارب الإسلام، بتقول لها إن أنا في واحد سرق البلد وفلوس البلد وهربها بره وهرب، ده جاب لي فيلتين. طب الدولة فين؟ من كلام البنت دي الممثلة بتقول إداني فيلتين، مش الفيلتين دول دي أموال شعب، إزاي يسيبوها مع ممثلة؟ إزاي يسيبوا دي مع ممثلة بالاعترافات هذه؟ أمر عجيب. ومن هنا أيها الإخوة، شوف اللي معاه الملايين جايب فيلتين، واحد راح يتجوز ممثلة اسمها مش عارف ليلى إيه كده، ممثلة جاب لها يخت مش عارف بمليون وإيه في النيل، بيمشي في النيل، وجاب لها قصر على طريق مش عارف مصر اسكندرية عارف بمليون ومش عارف إيه، وإداها في إيديها 10 مليون، كل ده عشان إيه؟ يا راجل ده المسلمين بينصروهم في افريقيا، يا راجل مش لاقيين لقمه جزيله بس من رغيف، لقمه. طب الممثله دي معاها الملايين ومش محتاجه منك اصلا. لما تيجي تقول له ضحي لله يقول لك لله ايه يا عم؟ لله ايه بتاعك ده؟ لا عاوزين كده حاجة كده تفرفشنا تروقنا. شفت بتوع الدنيا دول؟ شوف سيدنا أبو بكر وشوف هؤلاء عشان تعرفوا إن في ناس كتيرة عالة على الإسلام، لكن في رجال أعمال وناس يعني تجار نحسبهم على خير بيضحوا لله ولرسوله. فهذا فريق ضال وهذا فريق صالح، لابد أن نذكر هؤلاء أيضا. هناك من يضحي بأمواله لله سبحانه وتعالى، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. الله، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبل مستهم البأساء، أي الحروب، البأساء والضراء، حرمان من الأموال إلى غير ذلك، البأساء والضراء وزلزلوا، شوف رجله من تحت مرعوب، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إيه اللي ما بيخليش الواحد يضحي يا أخوانا؟ موانع التضحية، أول حاجة طول الأمل، إن الواحد بيقول لك لسه مش هموت دلوقتي. تاني حاجة، عشان المخرج بس بيقول لي ما فيش وقت أنا هجري بسرعة بس، معذرة الأخوات. طول الأمل. تاني حاجة، التفات القلب إلى الولد، يعني تقول مين لعيلي مين لعيالي، لو خدوني ولا عملوا فيا حاجة عيالي دول هيروحوا فين؟ خلي بالك. بعد كده فتنة الأزواج، الإنسان المزواج اللي عمال يتجوز دي ويطلق في ديت، بيحب الستات معنى صح. الركون إلى الدنيا وجعلها هي الشاغل للإنسان. بعد كده حب الشهوات، حب عين المال، ويحبون المال حبا جما، كل ده ما يخليش الإنسان يضحي بجزء من ماله. تزعزع القناعة، إن أنا مش راضي بما قسم الله سبحانه وتعالى. انعدام الجدية، الانشغال بالتضحية لمصالح شخصية، الوصول إلى بعض الأهداف الدنيوية لنيل الشهرة، زي يقول لك أضحي، زي الممثلة بتقول لك أنا لازم أضحي بحاجات كتير عشان أوصل. ضعف معرفة الواقع. نسأل الله سبحانه وتعالى. طيب نعالج الأمور دي إزاي يا أخوانا؟ بالعكس بقى، يبقى حب الدنيا إيه اللي صاده؟ إنك تتذكر دائما الموت، افتكر الموت، وهكذا، عشان ما عادش عندي وقت للأسف الشديد، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم. فإني داع فأمن خلفي بقلوب خاشعة. في نهاية هذه الحلقة، احنا عندنا لسه نسحب المسابقة الحلقتين إن شاء الله، وبعد كده إن شاء الله يعني دي ختام الحلقات، يا ليت قومي يعلمون. فهذا أولا وأخيرا توفيق من الله وفضل من الله ونعمة من الله، وأشكر الله سبحانه وتعالى على إتمام هذه الحلقات، وتعتبر هذه الحلقات أساس للتربية. وأسأل إخواني في كل مكان أن ينشروا هذه الحلقات. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. يا رب قلت لعبدك إبراهيم ولرسولك إبراهيم أذن وعلي البلاغ، أذنت يا رب وعليك البلاغ. اللهم ارزقنا فيها الإخلاص، وأوصل هذه السلسلة إلى قلوب المسلمين في بقاع الأرض. اللهم انشرها بقدرتك وبعظمتك. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. فإن كان هناك شكر فالشكر لله، وإن كان هناك حمد فالحمد لله أولا وأخيرا سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على هذا التوفيق، اللهم لك الحمد على هذا التوفيق، اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتسبيحنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا وأحزاننا. اللهم حكم فينا القرآن. اللهم اشرح صدور المسلمين في كل مكان إلى القرآن ومنهج القرآن. اللهم قر أعيننا بتطبيق شريعة القرآن يا رب العالمين. اللهم أعل الخلافة الراشدة بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اصنعنا على عينك واصطنعنا لدعوتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا إخلاص القول وإخلاص العمل بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ادخلنا دار السلام، اللهم ادخلنا دار السلام مع النبيين والصديقين والشهداء يا رب العالمين. اللهم أجرنا من النار ومن خزي النار ومن كل عمل يؤدي إلى النار. يا مجير أجرنا يا رحمن ارحمنا يا كرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من عتقاء النار، اللهم اجعلنا من عتقاء النار، اللهم انصرنا على القوم الظالمين، اللهم انصر عبادك وأولياك المجاهدين في كل مكان. منا الدعاء وعليك الإجابة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله نبدأ نسحب السؤال. إن للمتقين، اللي احنا سألناه السؤال بالأمس، إن المتقين مفازة، اللي هو احنا السؤال بتاع النهاردة أستاذ حمد الأول. أيوة سؤال النهاردة يا أخوانا نختم به الحلقات، يا ليت قومي، كمل أنت بقى. ها قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي، ها ها ها ها، قال يا ليت قومي يعلمون. إن شاء الله نسحب السؤال ده في أول حلقة من حلقات الفضفضة إن شاء الله. إن شاء الله. الإسلام يبكي القلب مني والعيون، أسائلكم بحق الله أين المسلمون؟ هل تذكرون، هل تذكرون؟ يا ليت قومي يا